أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات Thank you. طيبة كشجرة طيبة لأصلها أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أخرجت أصلها ثابت وطلعها في السماء أصلها ثابت

Oh. عليكم أتخلّكم الفلك لتجري في البحر بأمره Amen. لا تخفى Oh, أجعل أب إذا سألنا الناس

الحمد لله الذي هواني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. ربنا وتقبل. ربنا وتقبل. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل. Thank you. اللهم صل على النبي. يا سلام يا سلام. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي يعني على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لك الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بكم وأنفسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مخطئين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخبرنا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم فسكنتم في مساكن الذين أنفسهم وتبين لكم I'm ما فيش حاجة. ألم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من جوار؟ وستنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وستنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم يتبين لكم كيف فعلنا وتبين لكم كيف فعلنا وضربنا لكم الأمثال وقد مكر مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منها جبال. فستنظر في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا وضربنا لكم الأمثال وبقى الله العظيم.